إكراما منك له، وهذا معلوم. قال: ولئلا يظن به التكبر إذا كان لا يحضر الدعوة ولا يناسب ولا يجامل الناس في مناسباتهم، ربما قيل عنه إنه متكبر. فهذه مقاصد كما ترى، وربما يكون هناك غيرها من رؤية الناس وأخذ أخبارهم وأنسه بهم وأنسهم به. المصالح كثيرة، والموفق قد يتفطن لشيء كثير، وقد يتفطن غيره لما هو أقل من ذلك. قال بعدها: ويستحب أكله ولو كان ولو صائما. يستحب أكله. إذن عندنا أمران: إجابة الدعوة مر معنا أنها واجبة في المرة الأولى، وأما الأكل فإنه مستحب، فهما حكمان في شيئين مختلفين. قال: ولو صائما. كيف يكون صائما؟ المعروف أن الدعوة تكون في الليل والطعام في الليل، أليس كذلك؟ نقول: هذا في الليل، لكن ربما تكون الدعوة في النهار كما هو الحال القديمة. كان الناس فيما سبق يولمون لأزواجهم وأعراسهم في النهار، يأكلونه بعد الظهر أو بعد العصر. فالمهم لا إشكال. فإن كان صائما فقال المؤلف: يستحب أن يفطر. قال: ولو صائما. واستثنى الصيام الواجب. ما حكمه؟ فإنه لا يجوز أن يفطر إذا كان صائما، فإنه لا يجوز أن يفطر. قد تقول: ما هو الصيام الواجب؟ فنقول: كصيام رمضان. كصيام رمضان. كيف رمضان؟ دعاه في نهار رمضان، ربما قد يكون في صورة قد تكون نادرة، دعاه في رمضان في حال يحل له أو يجوز له أن يفطر فيه. المهم دعونا من النادر. نقول: في قضاء رمضان، هذا صحيح؟ في قضاء رمضان. في غير القضاء النذر. في غير النذر الكفارة. هذا الصيام واجب، فإنه لا يجوز له أن يفطر لأجل الدعوة. هنا في قول المؤلف: ولو صائما، واستحبابا يأكل ولو صائما، ينبغي أن يقيد هذا فيما إذا كانت لا تطيب نفس الداعي إلا أن يطعم. إذا كانت لا تطيب نفسه إلا يطعم، فإنه يستحب أن يفطر الصائم إذا كان صيامه غير واجب. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي اعتزل القوم في وليمة وقال إنه صائم. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كل وصم يوما مكانه. وقال: إن أخاكم قد تكلف لكم. فإذا كان بهذه الصورة أن الداعي لا تطيب نفسه وقد تكلف، فإنه يفطر. وأما إذا كان يعذرك، بل ربما يرى أنك إذا جئت وأنت صائم أن هذا أبلغ في ماذا؟ في إكرامه. صائم وتجي، جزاك الله خير، هذا إكرام عظيم. ففي هذه الحال يقال: لا تفطر، ولكنك تدعو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان صائما فليدعو. إذن نعود فنقول: إنه يستحب أكله ولو صائما، والتفصيل في حال الصائم على ما ذكرت لك. قال: وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة. ينوي بأكله وشربه. هذه الجملة في الحقيقة ليست خاصة في وليمة العرس، بل في كل طعام يأكله سواء في وليمة أو في بيته، ينبغي له أن ينوي التقوي على الطاعة، لا ينوي فقط التلذذ وملء المعدة وبنية الجسم، بل ينوي أنه يتقوى بأكله وشرابه على الطاعة. أي طاعة هذه؟ كل الطاعة، من صلاة وطلب علم، أشياء كثيرة. فإن الطاعات مبنية على البدن، وربما فوت الإنسان بعض الطاعات لضعفه وهزاله وما أشبه ذلك. فإذا نوى بأكله وشربه أن يتقوى على الطاعة، فإن هذا هو الذي ينبغي له في أكله كله. قال بعد هذا: ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه. يحرم الأكل بلا إذن صريح. ما الإذن الصريح؟ أن يقول مثلا: كلوا، تفضلوا، اقلطوا، هذا إذن صريح. أو قرينة. قرينة يعني اعتاد الناس أن هذه القرينة تعني الأكل، جاب الطعام ووضعه بين يدي الحاضرين. ما معنى هذا؟ أنكم تأكلون، قد لا يتكلم لكن هذه قرينة. مثلا دعاهم إلى ما نسميه بالمقلط، غرفة الطعام، هذه قرينة أيضا. فالمقصود أن هذه أمور لا بد من حصولها. قال: ولو من بيت قريبه أو صديقه. بيت قريبه، قريبه أذن له أن يأتي، وكذلك صديقه. هل يجوز أن يدخل بيت قريبه وصديقه؟ الجواب نعم. دخل بيت قريبه وصديقه ووجد في المجلس مثلا طعاما ثم جعل يأكل منه، هل يجوز هذا؟ المؤلف يقول: لا بد من إذن صريح أو قرينة. واعلم أن هذه الأشياء لا بد أن يراعى فيها العرف، أن يراعى فيها العرف. فمثلا لو أكل من التمر الموجود في بيت قريبه في مجلسه، أو أكل من الحلوى التي عادة توضع للضيوف، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا إشكال فيها. لكن شيء أكثر من ذلك، يعني أخشى أن يأكل طعاما لم يعد له وإنما أعد لغيره. على كل حال، عرف الناس وطرائقهم لا بد من مراعاتها. قال بعدها: والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل. ما معنى هذا الكلام؟ الدعاء إلى الوليمة، يعني دعاك إلى الوليمة وقدم الطعام، هذا معناه إذن في الأكل، يعني أن الأكل مباح الآن. إذن يعني مباح، كل. طيب، ما مفهومه؟ مفهومه أنه ليس لك أن تتملك من هذا الطعام، إذن في الأكل فقط. لكن لو أردت مثلا أن تأخذ منه وأن تملأ جيوبك من فاكهة فيه أو من معلبات تشرب وتخرج بجيوب مملوءة، فهل يجوز هذا؟ يقال: لا، ما يجوز، هذا تعد على حق الغير. إذا ما المأذون فيه؟ المأذون فيه الإذن، الإذن، قصد المأذون فيه الإذن في الأكل. وأما التملك والتزود فإن هذا ليس من حقك. إذا ما يفعله بعض الناس ويمكنون صبيانهم منه أن يأخذوا مما هو موجود على السفرة من فاكهة أو عصيرات أو ما أشبه ذلك، هل هذا موافق على ما ذكره العلماء؟ يقال: لا، ليس بموافق بل هو مخالف. وأيضا فيه تعويد لهم على الشرة والتسول وأخذ الأموال، فلا ينبغي أن يفعل هذا لما عرفت من الحكم الشرعي في المسألة. إذن عندنا أمران: عندنا إذن في الأكل وتمليك للأكل، بينهما فرق. الإذن في الأكل في نفس المكان، والتمليك أنك تتملك وتتزود وتنقل من مكانه، هذا ليس لك في صلاحية. قال بعد هذا: ويقدم ما حضر من الطعام. ويقدم ما حضر من الطعام، قال: من غير تكلف، رحمهم الله. يقدم ما حضر من الطعام، ما يتكلف، ما يشتري الطعام بالآلاف ويقدم الذبائح الكثيرة لأناس معدودين، بل إنما يكون من غير تكلف. وهذا كما ترى حال الناس الآن للأسف على غير هذا. قال: ولا يشرع تقبيل الخبز وتكره إهانته ومسح يديه به إلى آخره. لا يشرع تقبيل الخبز، الخبز معروف، كيف يقبل الخبز ولماذا يقبل الخبز؟ بعض الناس، أي نعم، يعني بعض الناس يقبل الخبز وربما يقبل غير الخبز، وربما بعض الناس يقبل النقود، إذا أعطي نقودا أو حصل نقود يقبلها. فكل هذه لا تشرع، وشكر النعمة وإكرامها ليس بذلك. والتقبيل فيه نوع من العبادة، ولهذا يشرع التقبيل في مواضعه، فلا يشرع في هذا المقام، أعني تقبيل الخبز. كذلك أيضا عكسه، تكره إهانته، إهانة الخبز أيضا مكروهة. وكلمة مكروه هذه قد لا نكتفي بها، قد نزيدها إلى ما هو أكثر من الكراهة، لأن إهانة الخبز في الحقيقة إهانة للنعمة وازدراء لها. طيب، لم يبين المؤلف بماذا تحصل إهانة الخبز، فنقول الأمر واسع. هل من إهانة الخبز أن يقطع مثلا بالمقص أو بالسكين ويوضع قطعا؟ الجواب لا، لكن هذه في زمن سبق تعتبر إهانة، فالعرف محكم في ذلك. الآن يقطع الخبز بالمقصات وبالسكاكين الخاصة ولا إشكال في ذلك. هل من إهانة الخبز أن يوضع على السفرة على الأرض؟ الجواب ليس من إهانته. هل من إهانته أن يجلس عليه أو يتكئ عليه؟ الجواب نعم. إذن نعود فنقول إن الإهانة أمور نسبية يرجع فيها إلى عرف الناس وطرائقهم. قال: ومسح يديه به. هذه غريبة، يمسح يديه بالخبز هذا ما يجوز، لأن هذه إهانة. هل يفعله أحد هذا؟ ربما بعض الناس يمسح أصابعه أو رؤوس أصابعه بالخبز. طيب حتى لو أكل هذا الخبز الذي مسح به؟ فالجواب حتى ولو أكله، لأن هذه الصورة صورة إهانة. طيب قال: ووضعه تحت القصعة. وضع ماذا؟ الخبز تحت القصعة، يعني تحت الصحن أو تحت القدر أو ما أشبه ذلك. هل هذا موجود؟ ربما يوجد أن يضع الخبز تحت القصعة، لكن نسأل: لماذا تضع الخبز تحت القصعة؟ إن كان قصدك أن يكون الخبز سفرة للقصعة فهذا واضح أنه إهانة، وإن كان القصد أن يبقى الخبز حارا، يعني يبقى على حرته من حرارة القصعة، فهذا لا إشكال فيه. طيب الآن جد في عرف الناس أن يضعوا ما يسمى بالمشوي، المشويات يصفونه على الخبز، فهل هذا مما ذكره العلماء أو هو جائز؟ ها؟ نسأل: الخبز هذا ما مصيره؟ هل يؤكل؟ إن كان يؤكل، وبعض الناس يستطيب هذا الخبز لأنه يأخذ من طعم ما فوقه، فهذا لا إشكال فيه. وإن كان لا، يضعونه بمثابة المنديل حتى يسحب، يقولون، الدهن الذي في المشوي هذا، فهذا لا شك أنه لا يجوز. لكن إن قال: إنني أضعه كذلك ثم أقدم هذا الخبز مثلا للغنم وما أشبه ذلك، فالأمر يخف. لكن مع ذلك إذا استخدمت هذه النعمة لأن تكون منشفة للزيوت والدهون فهذا نوع من الإهانة. نعود فنقول إن الأمور هذه يعني أمور نسبية ولا حص لها، وربما يكون غيرها أيضا مثلها. بعض الناس في القهوة والشاي يغسل أطراف أصابعه بالشاي أو بالقهوة، يعني يدخل أصابعه في الكأس أو في الفنجال ثم يغسل رأس أصابعه، إما بعد التمر أو ما أشبه ذلك. ما رأيكم في هذا؟ هل في إهانة؟ ما رأيك؟ أو تختلف؟ ها؟ أي يعني الحقيقة الحركة هذه محتملة. أما إذا كان الإنسان وحده وسوف يشرب يعني فنجاله الأمر سهل إن شاء الله، لكن عند الناس وربما يعني يكب هذا الذي غمس فيه رؤوس أصابعه، فكما ترى المسألة غير سليمة. إذا نختم هالكلام في هذا الفصل على أن هذه الأمور غالبها أو كثير منها يرجع فيه إلى عرف الناس وقبولهم. ثم قال بعد ذلك فصل، قال: ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. أما قبل الطعام فغسل اليدين لما قد يكون فيهما من أذى، وبعده لما يكون فيهما من الطعام. وقد ورد في هذا أحاديث أن يغسل يديه قبل الطعام وبعده، لا سيما من الدسم الذي يسمى الغمر، من الدسم فإنه يتعين أن يغسل يديه، لأن ربما بقيت يده وفيها الدسم فتأذى بها أو تأذى بها غيره، لا سيما إذا كان سوف ينام وفي يده هذا الدهن والدسم الذي في أصابعه. هذا أمر واضح. فإن قال إن يده نظيفة ولا يحتاج إلى غسل فهل في ذلك إشكال؟ لا إشكال في ذلك. قال بعدها: وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب وأن يجلس إلى آخره. تسن التسمية جهرا لكي يسمع الحاضرين وليذكر بها الناس. قال: على الطعام والشراب. ما الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر من؟ الغلام، قال: يا غلام سمي الله، فأمر بالتسمية. طيب، يثير بعض الفقهاء: ما التسمية التي تسن في هذا المقام؟ هل هي بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ ظاهر الحديث أنه يسم بسم الله، فإذا قال بسم الله فقد أدى السنة، لكن العلماء نصوا على أنه يكمل الرحمن الرحيم. قالوا: وهذا الموضع يناسبه ذكر الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن الطعام من رحمة الله، فذكر الرحمن الرحيم مناسب. قالوا: بخلافها في أي مقام؟ عند الذبح، فإنه عند الذبح نص على أنه لا يكمل التسمية ويقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الذبح، هذا لا يكملها لأن الرحمة غير مناسبة لحال الذبح. المهم أنه إذا قال بسم الله حصل المقصود، وإن أتمها فهو مناسب. قال: تسن التسمية جهرا على الطعام والشراب. قال: وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذه هي صفة الجلوس عند الأكل، وربما سميت هذه بالإقعاء، وربما سميت بالجثو، أن يجثو على ركبته. ما صورتها؟ قال: أن يجلس على رجله اليسرى، يعني رجله اليسرى الآن مفروشة يجلس عليها، واليمنى منصوبة. هذه الصفة كما لا يخفاك ليست صفة مطمئنة، لأن الإنسان على طعامه لا ينبغي أن يطيل على طعامه فيجلس هذه الجلسة التي فيها شيء من التحفز. ولا أدري هل بإمكان كل أحد أن يجلس هذه الجلسة، أو فيها صعوبة أن يجلس على اليسرى وأن ينصب اليمنى. دعوها مستورة، وكل يجرب في بيته أن ينصب اليمنى وأن يجلس على اليسرى. هكذا قال الفقهاء، وعمدتهم ما ذكرت لك مما ورد أنه يجثو أو أنه يقعي. طيب، قال: أو يتربع. هذه صفة ثانية، أن يتربع. والتربع ما هو؟ كجلستكم الآن أو أكثركم، هذا تربع. وقوله يتربع فيه بيان من المؤلف أن التربع ليس منهيا عنه، وقد مر معنا أن بعض العلماء عد التربع من أي شيء؟ من الاتكاء المنهي عنه. والصواب أن التربع ليس هو الاتكاء وليس منه، وأن الاتكاء المنهي عنه أو الذي ورد فيه الحديث لا يكون متكئا، مع أن الصيغة ليست صيغة نهي، ما هو الاتكاء الذي في الحديث؟ أن يميل على شقه الأيمن أو الأيسر، وهذه غير مناسبة للآكل. قال: ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يلي. بثلاث أصابع، أي الأصابع؟ أيها؟ الأولى، الثلاث الأولى أو الثلاث الأخيرة؟ ها؟ الأولى منين تبدأ؟ ها؟ الأولى من الخنصر، يعني من الإبهام، يعني الإبهام وما يليه، هذه الثلاثة يأكل بها. وهذه الطريقة الأكل بثلاث أصابع يعني تدل على أن الإنسان غير متوسع في أكله، وإنما يلتقط ما يأكله التقاطا ويكتفي به. ولكنكم سوف تقولون: هذا حسن لكنه غير ممكن في كل ما يؤكل، أليس كذلك؟ فما يؤكل مثلا بالصحون من الرز مثلا، أو عموم الأطعمة التي تطبخ هذه، أظن أنه يصعب في كثير منها أن تأكل بثلاث، بل ربما لو حاولت أن تأكل بثلاث لا تنثر منك الطعام ولم تأكل ولم تبقي. فنقول إن هذه الثلاث تكون فيما يمكن، وهي فيما يكون بالتقاطه، يؤكل بالالتقاط، كالذي يلتقط مثلا تمرا أو يلتقط مثلا وش نقول ها فطائر مثلا خبزا وما أشبه ذلك. طيب، إذن ما لا يمكن بالثلاث فإنه يأكله بطريقته المعتادة، بطريقته من غير شره في الأكل، لا تأكل بالخمس كما يفعل الشرهون بخمس الأصابع، ولا تأكل بالثلاث، تأكل بالطريقة التي تناسبه. قال: ويصغر اللقمة، يصغرها كم قطرها؟ ما في تحديد، يصغرها لأن هذا هو المأمور به من غير تحديد. قال: ها، مما يليه، أحسنت، بثلاث أصابع مما يليه، فلا يتخطى ما كان قريبا منه ليأكل من البعيد. لكن ذكروا أيضا ما لم يكن الطعام متنوعا، فإن كان متنوعا وهو للجميع فإذا تخطى الذي يليه إلى الذي لا يليه ليأخذ نوعا آخر فلا إشكال فيه. قال: ويطيل المضغ، يطيل المضغ كم يجلس في المضغ؟ ما في تحديد، والمراد بإطالة المضغ أنه لا يأكل شيئا لم يتم مضغه، لأن هذا ربما غص به وربما أيضا آذى معدته، ويقول أول الهضم أين يبدأ؟ في الفم، أول هضم في الفم، فإنه يطيل المضغ حتى يعني يفتته. وطبعا الإطالة هنا عرفية، لا يطيل بطريقة مؤذية مقززة، ليس هذا المراد. قال: ويمسح الصحفة ويأكل ما تناثر. يمسح الصحفة، الصحفة ما هي؟ الصحن الذي فيه الطعام يمسحه، وقد ورد في هذا حديث أنه يمسحها وأنه لا يدري أين البركة تكون فيها. قال: ويأكل ما تناثر، ما تناثر من الطعام فإنه يأكله ويجمعه. وهنا ما تناثر، أما أن يتعمل النثر ويتساهل في أخذه فهذا خلاف الأدب، لكن ما تناثر منهم من غير قصد فإنه يجمعه ويأكله. قال بعدها: قال: ويغض طرفه عن جليسه. من جليسه؟ الذي يأكل معه، سواء كان مجالسا عن يمينه أو شماله أو كان أمامه، يغض طرفه. وهذا في الحقيقة مبني على الأدب، لأن الإنسان يتأذى أنك تطيل النظر إليه، إذا وضع يده وضعت عينيك على يديه ثم توصل يده إلى فمه بعينيك ثم اللقمة الثانية توصلها إلى فمه، هذا في الحقيقة سوء أدب، وإذا كان متقصدا فلا يخفى كأنه أذية. لكن ما المشكلة؟ المشكلة أن بعض الناس عنده هذه الحركة ولا يدري عن نفسه، ما يدري، فهذا يعلم ويتنبه، ولا يكون الإنسان غافلا بحيث ينظر إلى من بجانبه، فإن هذا خلاف الأدب وفي أذية لا تخفاك. طيب، فإن ابتلاك الله بمثل هذا فماذا تفعل؟ نقول: الدين نصيحة، انصح إما بقول أو بإشارة. وهذه بالمناسبة ليس خاصا في الأكل، فإن تحديق النظر بالجالس سواء كان يأكل أو لا يأكل ربما كان فيه سوء أدب، ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام كانوا يسارقونه النظر، يعني لا يطيلون النظر إليه، فإن هذا ينبغي أن يتنبه له. حتى في حلقة العلم يشملها الكلام، يشملها الكلام، فإياك أن تكبس على المعلم، لا تغادر عينك شخصه، هذا أذية له، المعلم سوف يأخذ المال يشرب وسوف يحك عينه، فأعطي فرصة لا تكبس عليه. كذلك بعض المأمومين إذا سلم الإمام والتفت إليه صاحبنا هذا في الروضة يكبس على الإمام، عينه بالإمام، فالإمام الآن لا يقدر يسبح ولا يقدر يتحرك ولا يدري ما وراء هذا الذي يعني نصب عينيه في شخص الإمام، فربما شك الإمام في نفسه، يا ترى هل في وجهه شيء؟ هل الملزام مقلوب؟ يعني يتهم نفسه. هذا كلام مضحك لكنه في الحقيقة مفيد إن شاء الله، مفيد لكم ولمن بلغ، لأن هذه آداب يعني خفايف لكن آثارها مفيدة إن شاء الله. ونسأل الله ينفعنا وإياكم وأن يؤدبنا وإياكم بالأدب الصحيح. قال بعد هذا، قال ويؤثر المحتاج. من الذي يؤثر المحتاج؟ الذي يأكل. وهذا إذا كان في المكان محتاج، كما لو قدر أنه جلس إلى جنبه محتاج، عرفت من حاله أنه فقير أو ما أشبه ذلك، فإنك تؤثره. تؤثره بماذا؟ بالطعام، فيما إذا كان الطعام قليلا أو قدر أن في أشياء تنتهي، كما لو قدر في مثلا في خضار تنتهي أو في مثلا لحم ينتهي، فتؤثره إذا كان محتاجا. قال ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا. إذن لا يتكبر، يأكل مع زوجته ومملوكه وولده ولو طفلا إلى آخره. وكان من عادة بعض الناس ألا يأكل الزوج مع زوجته، فضلا عن أن يأكل مع بناته أو عن مع امرأة أخرى. هذه عادة قديمة، ومن طرائف أخبارهم أن الزوج وزوجته في البيت شخصان فقط، تطبخ الزوجة ثم تدفع الطعام إلى زوجها ليأكل، وهي تنتظر في غرفة أخرى، ثم إذا أكل ذهبت تأكل زوجته. ما أدري عن هذه الآداب التي يعني معكوسة في الحقيقة، هل هذا موجود إلى الآن؟ موجود؟ موجود. فإذا كان موجودا فلينبه عليه. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل مع أزواجه ويمازحهم أيضا ويتعرق العظم الذي كانوا يأكلون منهم. قال والمملوك والولد ولو طفلا. قال ويلعق أصابعه. هذه من السنة أن يلعقها، يلعقها بلسانه بحيث لا يبقي فيها شيئا من أثار الطعام. وأيضا لو أضاف المؤلف أو يلعقها، يعني يعطيها من يلعقها له من طفل صغير أو زوجة أو ما أشبه ذلك، أو حيوان أيضا. قالوا نعم، ربما هو حيوان، يعطي حيوانا يلعق أصابعه. وهذه أمور أؤكد أنها يعني لا يؤذي بها أحدا، لأن بعض الناس قد لا يحسن لعق أصابعه، فربما أوقع الحاضرين بشيء من الكراهية والاشمئزاز وما أشبه ذلك. فهذا أدب لا يؤذي به، لا بصوت ولا بحركة غير مقبولة. قال ويخلل أسنانه. يخللها يعني يستخرج ما بينها بما يسمى بالخلال، والخلال العود، وربما يكون أيضا بماذا؟ بالخيط، بالخيط. فهذا يفعله. وأؤكد هنا كما أكدت في التي قبلها، يعني بحيث لا يكون ثقيلا على من حوله يؤذيهم بهذه الحركة. قال ويلقي ما أخرجه الخلال، يعني إذا أخرج شيء من بين أسنانه فإنه يلقيه أو يأخذه بمنديل. وليس من الأدب أيضا أن يتفه يعني بحضرة أحد عنده. قال ويكره أن يبتلعه. يبتلع ماذا؟ ما استخرجه من الخلال. قال فإن قلعه بلسانه، الذي استخرج ما بين أسنانه بلسانه، لم يكره. والواقع أنه يكره هنا ولا يكره هنا، هذه أمور عرفية ما نجزم فيها بشيء، والمسألة ما فيها نصوص، المسألة كلها استحسانات وآداب تختلف فيها الأذواق. قال بعدها ويكره نفخ الطعام. الطعام لا ينفخ، وبعض الناس ينفخه. قال وكونه حارا. لماذا ينفخ الطعام؟ قد يكون مثلا، ها ماذا قلت؟ حار. قد يكون حارا، وربما ينفخ الطعام ليزيل مثلا شيئا فيه، كما يكون مثلا في بعض السوائل في عود، فهو ما يأخذه بيده ينفخه حتى يسقط. هذا يكره النفخ في الطعام. وإذا كان قد نهي عن التنفس في الإناء مع الحاجة إلى ذلك، فإن النفخ من باب أولى. طيب ماذا يفعل؟ إن كان حارا فلينتظر، وإن كان به أذى فليمطه بيده. طيب، هل من النفخ ترويح الطعام؟ ترويحه، كيف ترويحه؟ ها؟ لا، ترويحه يهف عليه، يعني يأتي بمهفة أو بقرطاس ويروح عليه، هذا لا يعتبر من النفخ، لا بأس به. لكن أيضا إن كان مشتركا فلا بد من إذن الحاضرين. قال: وكونه حارا، ما معنى الكلام؟ يكره كونه حارا، إذا ماذا يفعل؟ كما قلنا ينتظر. طيب، كونه حارا ألا تحتمل معنى آخر يا معشر الهنود؟ كونه حارا ما في احتمال ثاني؟ أي نعم، ألا تحتمل أن يكون حارا بما فيه من الفلفل وما نسميه إن الحبحر والأشياء هذا؟ ها؟ يحتمل هذا؟ لا، هو يعني كلامه هنا يفسر في المقامات الأخرى. أما كونه حارا بالفلفل وما أشبه ذلك فهذا على حسب الشخص، بعض الناس يأكل الفلفل ما شاء الله كانوا يأكلوا الثلج ما عنده إشكال، وبعض الناس بعكس ذلك، هذه أمور ذوقية يعني لم يتكلم عليها الفقهاء. قال: وأكله بأقل أو أكثر من 3 أصابع، هذه سبقت، أقل من 3 يعني بأصبعين، أكثر كما قلنا بأربع أو أكثر، وهذه ترجع إلى نوع الطعام وعرف الناس. قال: أو بشماله، هذه غريبة، ما حكم الأكل بالشمال؟ على ما قال المؤلف يكره، فجعلها معطوفة على المكروهات. طيب، أين هو من حديث كل بيمينك؟ قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. قالوا: ما رفعها إلى فيه لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل الكبر، فالعقوبة لأجل الكبر ليس للأكل بالشمال. والواقع أنها تفريق بين شيئين متلازمين، هو الآن منعه الكبر فلم يأكل بيمينه، فالدعوة هنا لكونه أكل بشماله، فالصواب أن أكله بشماله أنه لا يجوز، لا يجوز، وإن شئت أن تقول إنه من كبائر الذنوب، لأن صاحبه عوقب بعقاب حاضر شديد، لا سيما إذا أكل بشماله تكبرا، فهو عين الحديث الذي ذكرت لك. طيب، قلت من غير عذر، أما إذا كان معذورا فلا أشكال في ذلك. ما مثال المعذور؟ كما لو كانت يده اليمنى مريضة مكسورة وما أشبه ذلك. طيب، هل من العذر أن يكون مثلا بيده الشمال طعام وهو يريد أن يشرب بالشمال، هل هذا من العذر؟ بعضهم قال هذا من العذر، ولكن الواقع أنه ليس بعذر، فبإمكانه أن يجمع بين الأكل والشراب باليمين ويستغني عن الشمال بطرق كثيرة، يعني تعرفون لا نطيل فيها. قال: ومن أعلى الصحفة أو وسطها، ما المعنى؟ المعنى يكره أن يأكل من أعلى الصحفة أو من وسطها، وليس في هذا شيء واضح إلا ما ذكروه من أن البركة تحل في أعلى الصحفة أو في وسطها، لكن ما الفرق بين أعلى الصفحة ووسطها؟ ما الفرق؟ الوسط معروف، يعني يأتي يأكل من وسطها، وربما يكون هذا داخلا فيما سبق. ما الذي سبق؟ مما يليه: أعلى الصحفة فيما لو كانت الصحفة يعني الطعام فيها مسنما، مسنما فيأكل من أعلاها، فهذا هو مرادهم. والواقع أنه إذا أكل من أعلى الصفحة أو الصحفة فإنه قد أكل من وسطها، فالكلام متقارب. قال: ونفض يده في القصعة، ما صورتها؟ واضحة، أنه ينفض يده فيتساقط ما فيها. قال: وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، غريبة هذه، من يصورها؟ يقدم رأسه، بعض الناس، اي نعم، بعض الناس اذا كان ياكل يعني كما قال زميلكم يطنبس، يعني يدفع رأسه الى الامام ويمد عنقه، هذه الصورة يعني غير مقبولة، وربما بهذا الفعل قرب من الصحفة فتساقط منه شيء فيها أو قريبا منها، فهذا يعني كما قال يكره. قال: وكلامه بما يستقذر وأكله متكئا. أظن هذه واضحة. لماذا كلامه فيما يستقذر يكره؟ لأنه يؤذي الآخرين ويقززهم ويعيب أو يجعلهم يعافون الطعام. طيب كلامه بما يستقذر واضح، كلامه بما يخيف ويزعجهم، فتح موضوعا عن القتل وعن الجن وعن التلبس في أثناء الطعام. بعض الناس هكذا حديثه، هل هذا مثله؟ مثله ها؟ إيه؟ إيه هذا مثله. فإن قال هذه خطة حتى ينشغل بهذا الحوادث ويتفرد بالصحن، كما يحكى عن أشعب أنه كان يأكل وزوجته الطعام فقال: ما أطيب الطعام لولا كثرة الزحام. فقالت زوجته: إنما هو أنا وأنت. فقال: وردت أنه أنا والقصعة. يعني ما يرد الزوجة، اعتبر زوجته زحاما. قال بعدها: وأكله متكئا. ومر معنا وتبين لك أن الاتكاء أن يميل على أحد جانبيه. قال: أو مضطجعا. وطبعا مضطجعا من غير عذر، فإن كان مريضا لا إشكال، وهو أولى من الاتكاء. وكذلك منبطحا، هذا أولى من الاضطجاع والاتكاء ما لم يكن محتاجا لمرض، فهذا لا إشكال. قال: وأكله كثيرا بحيث يؤذيه. انتبه لقيد المؤلف، ما الممنوع؟ أن يأكل كثيرا فقط. قال: بحيث يؤذيه. كيف يؤذيه؟ قد يسبب له مثلا عصا في الهضم، وربما يموت من أكلة أكلها. فعلم من كلام المؤلف أن الأكل الكثير ليس بحرام ولا بمكروه، لا سيما إذا كان هذا عن جوع وفعله أحيانا، كما فعله من؟ أبو هريرة، لا بإشكال في ذلك. قال: أو قليلا بحيث يضره. أيضا هذا يكره، وربما نقول له يحرم. كيف ذلك؟ يعني يأكل شيئا قليلا ولا يسد جوعه، وربما يصاب بالهزال، وربما يصاب بالدوار نتيجة قلة الطعام، هذا ما يجوز، لأن هذا يضره. وبهذا تعرف أن الذين يفعلون ما يسمى بالرجيم، هناك درجات في الرجيم، عندهم ما يسمى بالرجيم الحاد حتى ينهك نفسه، وربما أصيب بالدوار، وربما أصيب بزغلة العينين، حتى إنه يحافظ على صحته كما زعم، هذا يضره، والأطباء يحذرون من هذا أشد التحذير، وله عواقب سيئة أيضا. ولذلك كما قلت لك، بل كما قال المؤلف، أن هذا يكره بل قد يحرم. قال: ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب، يعني يتأدب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة. ولم يبين المؤلف كيف الأدب والمروءة، لأن أمرها واسع. كذلك أيضا مع الفقراء بالإيثار، يعني لا يأكل عنهم الطعام، يؤثرهم. قال: ومع العلماء بالتعلم، يعني إذا قدر أن يأكل مع علماء يتعلم منهم، لكن لا يشغلهم بسؤال طويل لأن هذا يمنعهم. طيب، وددنا أننا أنهيناه، لكن نقف إلى هذا الحد، وصلى الله وسلم على محمد.